يا مهدي أريد القلب وفاك يا مهدي، سئمت العيش لولاك يا مهدي، وعين الله ترعاك يا مهدي. يا مهدي أريد القلب وفاك يا مهدي، سئمت العيش لولاك يا مهدي، وعين الله ترعاك يا مهدي. يا مهدي أضل باسمك أردد يا بدير ليالي بحبر دمعي، إليك أكتب مراسيلي، أضل باسمك أردد يا بدر ليالي بحبر دمعي، إليك أكتب مراسلي. موعود من الأصلاب نهواك، موعود متى نحيا بلقياك، وعين الله ترعاك يا مهدي أريد القلب وفاك يا فاك، العيش لولاك يا مهدي، عين الله ترعاك يا مهدي. ذبل غصني هجير الضيم يا المهدي، شوكت غيمك علي بمرتي ندي، ذبل غصني بهجير الضيم يا المهدي، شوكت غيمك علي ما طغتين الدين، في قلبي جعلت الحب أفلاكا، في قلبي شعاع من محياكا، في قلبي وعين الله ترعاكا يا مهدي. يا مهدي أريد القلب وفاك يا مهدي سئمت العيش لولاك يا مهدي وعين الله ترعاك يا مهدي أمل عندي أشوفك واتميب سدك، ويكحلني الوميض لي دمين خدك، أمل عندي أشوفك واتميب سدك، ويكحلني الوميض لي دمين خدك، معشوق مدار الحب عيناك، معشوق كيف القلب ينساك، معشوق وعين الله ترعاك يا مهدي أريد القلب وفاك يا مهدي، سئمت العيش لولاك يا مهدي. مليت فكري وشعوري بهودج أسرارك ولا أدري في قيمي بيا أريد دارك. حملت فكري وشعوري بهودج أسرارك ولا أدري تقيم بيا أريد دارك. محجوب متى نحظى برؤياك؟ محجوب شعاف القلب مرماك. محجوب وعين الله تراك يا مهدي. يا مهدي يا مهدي بريد القلب وافاك يا مهدي. سئمت العيش لولاك يا مهدي. إذا تفرح تهيم بفرحتك روحي روحي، وإذا تحزن تهيج ساكني جروحي. إذا تفرح تهيم بفرحتك روحي، وإذا تحزن تهيج ساكني جروحي. موت ويوم الطفي أبكاك. موت أتنسى الوتر حاشاك. موت وعين الله تراك يا مهدي. يا مهدي بريد القلب وافاك يا مهدي. سئمت العيش لولاك يا مهدي. وعين الله ترعاك يا مهدي. يا مهدي يا مهدي بريد القلب وافاك يا مهدي. سئمت العيش لولاك يا مهدي. وعين الله ترعاك يا مهدي.